القهار خالق الليل الليل والنهار القهار وقاهر الإنسان قاهر الإنسان برادته القهار والأسرار ويبعد عن النار القهار ويعيد الإيمان وكله فخار يا قهار يا خالق الليل